صديقين لو تبي تعرف غلطك وش كثر عندي أبشرك والله يا الغالي غلطك سامي أكثر قريتك قصة ما كتوبة عشقت الحرف والسكونة وهمت بالفتح والكسرة وباب الحين مشدودة أحبك قلتها وأقدر أعيش الحب وسلوبة عشان الهم ما يكبر حفرت القلب بعجوبة وقرر بالفعل وصدر قرار الحب مرسومة تدلل يا الغلا وامر تدلل قل وانا حاضر وسو مثلي وقول ابشر على خشمي وانت تابر صبرت سنين على جملة تصبر يا الغلا وصبر زوايا شبه محفورة مرايا شبه مكسورة وهذا حالي الغالي عقب فرقاك وطعونا عقب فرقاك وطعونا.